وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وما قدر الله حق قدره يعني ما عظم المشركون الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وكان اليهود لشدة إنكارهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا وهم لا يشعرون من شدة تعصبهم حتى نبوة عيسى وأقصد موسى عليه السلام. فالله تعالى رد عليهم قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهم يؤمنون بما جاء به موسى، وهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ثم حتى إيمانهم بموسى كان ضعيفا، قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس في وقته تجعلونه قراطيس يعني يجعلونه في دفاتر تبدونها وتخفون كثيرا، تبدون شيء من هذه من التوراة ويخفون كثيرا من ما لا يوافق أهواءهم، مثل صفة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أخفوا صفته، مثل أيضا حد الرجم مثلا أخفوا وكان قارئهم يضع يده على آية الرجم حتى لا يقرأها، يعني بهذه السذاجة يعني يظن أنه إذا وضع يده خلاص معناه أنها غير موجودة. فالله تعالى يعجب عليهم بل يلومهم على هذا الفعل القبيح. يقول الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يا معشر اليهود علمتم شيئا لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، الله يعني الذي ينزل ذلك ويأتي بالقرآن والكتاب، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، دعهم في في في جهلهم وضلالهم حتى يأتيهم اليقين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا كتاب أنزلناه قرآن يعني أنزلناه مبارك، ولاحظ هذه الكلمة يقولين كلمة مبارك، والقرآن كذلك، القرآن كله بركة وكله خير وكله سبحان الله ما يتعامل أحد مع القرآن بأي شيء إلا ونالته من هذه البركة. مثلا الذي يقرأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، عشر حسنات، وقال في الذي يعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يتعلم أو يعلم، وقال عليه الصلاة والسلام الماهر في القرآن مع السفرة كان بررة، الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع عليه وتتعتع فيه وهو شاق عليه فهو له أجران. دائما أي عمل قراءة تعلم حفظ طباعة مصحف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى بعد الإنسان سبع ذكر منها مصحفا ورثه، مصحفا ورثه. فالقرآن كتاب مبارك، الذي يقرأه يستفيد، يتعلمه يستفيد، الذي يحفظه يستفيد، الذي يعلمه يستفيد، الذي يطبعه يستفيد، الذي يعمل به يستفيد، ما من شيء مع هذا القرآن إلا وله نفع وأجر وفضل عظيم جدا. وهذه معنى البركة يا أخوان، البركة كثرة النفع وزيادة الخير والأثر العظيم. فالله تعالى يقول للناس وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك مصدق الذي بين يديه، يصدق الكتب السابقة السماوية التي أنزلها الله تعالى، ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي مكة كما لا يخفاكم، تسمى أم القرى لأن كل كانت العرب كلهم يعني يرجعون إليها، فهي أمهم وأصلهم. لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها، وفعلا هكذا كانت انطلاقة الدعوة، كانت من أم القرى ثم انطلقت حتى جابت العالم الحمد لله. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به و وهم على صلاتهم يحافظون. من أعظم الناس إيمانا بالقرآن الذين يصدقون باليوم الآخر. وكلما ازداد إيمان الإنسان باليوم الآخر وكان أعظم تعظيما له وأكثر يقينا به، كان أعظم إيمانا بهذا الكتاب العظيم وأكثر انقيادا له. والصفة الثانية لأهل العمل بهذا الكتاب أنهم على صلاتهم يحافظون، وهم على صلاتهم يحافظون. المحافظ على صلاته اعلم أنه من أعظم الناس تأثرا واستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا أظلم الناس الذي افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي، يدعي النبوة، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يقول أنا سأنزل القرآن مثل ما أنزل الله، هؤلاء أعظم الناس ظلما، المفترى على الله كذبا أو المدعي للنبوة أو الذي يزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله. يقول الله تعالى في وصف هؤلاء: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، لو تراهم وهم في سكرات الموت وفي عذاب الموت وفي مشقة الموت، تعرفون الاحتضار فيه سكرات وفيه شدة ونزعه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني الملائكة تبسط أيديهم بالضرب لهم وأيضا لقبض أرواحهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الملائكة تقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لما افتروا على الله غير الحق وكانوا عن القرآن وآياته يستكبرون، عذبهم الله سبحانه وتعالى. بدأت سلسلة العذاب معهم من لحظة الاحتضار، يضربون ضربا أعوذ بالله شديدا في احتضارهم. كان أحد السلف حضر رجلا من أهل البدع ممن ينكر القدر، ينكر القدر، يقول فلما كنا عند موته كان يعني يتفقع في جسمه لون أحمر، يعني كل شيء يطلع يعني لون أحمر كذا في جسمه. فقرأ يعني أحد العلماء هذه الآية: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا، باسطوا أيديهم بالضرب يعني يضربونه. فهذه آثار ضرب الملائكة يعني. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ويقول لهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادا، كل واحد الحالة ما فيه شفعاء ما فيه معهم أحد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، يعني ما أعطيناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، اللي كانوا يعبدونهم من دون الله وجعلونهم شركاء مع الله ويزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول الله تعالى: ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، يعني تقطعت الأوصال بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ذهب عنكم ما كنتم تكذبون في ادعاء أنه سيكون. يقول المؤلف في فوائد الآيات: إنزال الكتب على الأنبياء وسنة الله والمرسلين. وأعظم الناس كذبا وفرية هو الذي يكذب على الله فينسب أو ينفي أو يثبت في حق الله تعالى أمرا ليس عليه دليل صحيح. ويدخل إخواني ترى في هذا الفتوى، فتوى من أخطر، لأنها يعني كأنه يقول إن الله حرم، إن الله أباح، إن الله أوجب. كل أحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا على المناصب والألقاب فقيرا يحاسب وحده. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم على